إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في باب الأذان في كتاب الصلاة. وكنا توقفنا في المجلس السابق عند أحاديث إجابة المؤذن، وتكلمنا عن العديد من المسائل المتعلقة بهذا الباب، بباب إجابة المؤذن. وذكرنا في آخر المجلس السابق بأنه يعني يشرع لمن سمع النداء أن يقول مثل ما يقوله المؤذن، أن يقول مثل ما يقوله المؤذن، إلا في قوله حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيجيب السامع بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا انتهى السامع من إجابة المؤذن يشرع له بعد ذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك يسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث جابر عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وعرفنا بأن زيادة إنك لا تخلف الميعاد في آخر هذه في آخر هذا الحديث زيادة شاذة، زيادة ضعيفة شاذة. وقول بعضهم أيضا وآت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، هذه الجملة أيضا والدرجة الرفيعة لا أصل لها في السنة، لا أصل لها في السنة. أود يعني في آخر يعني هذه المباحث أن أذكر يعني فوائد أخرى يعني تتعلق بهذا الباب. من ذلك أنه يشرع لسامع الأذان، يشرع لسامع الأذان إذا سمع المؤذن يتشهد، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فيشرع للسامع عقب الشهادتين أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن، من قال حين يسمع المؤذن، وفي رواية من سمع المؤذن يتشهد، من سمع المؤذن يتشهد، أي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وفي هذه الرواية التي صدرت بها هذا الحديث قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، غفر له ذنبه. إذن فالسامع للأذان إذا انتهى المؤذن من قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يشرع له أن يجيبه بما جاء في هذا الحديث، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ومن فعل ذلك قال عليه الصلاة والسلام غفر له ذنبه. مسألة أخرى، هل يشرع للمؤذن، هل يشرع للمؤذن إذا فرغ من أذانه أن يسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني عرفنا بأن السامع للأذان إذا انتهى من إجابته المؤذن فإنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسأل له الوسيلة، فهل يشرع ذلك للمؤذن، المؤذن إذا انتهى من أذانه فهل يشرع له أن يصلي هو أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يسأل له الوسيلة؟ فأقول اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال يشرع ذلك للمؤذن ومنهم من قال لا يشرع له ذلك. والقول الثاني هو الأظهر، القول الثاني هو الأظهر، ذلك لأن قول ذلك يعني في النصوص الشرعية إنما وردت في حق من يسمع الأذان ولم ترد في حق المؤذن، ولذلك فالسنة للمؤذن أن لا يقول شيئا بعد أذانه، السنة للمؤذن أن لا يقول شيئا بعد أذانه، يعني يكتفي بالأذان فقط، بخلاف الذي يسمع النداء فهو الذي يسن في حقه ويشرع في حقه أن يعني أن يأتي بما جاءت به السنة النبوية في هذا الباب. ثم أختم أيضا بهذا التنبيه، كنت في الدرس الماضي ذكرت أو تكلمت عن مسألة إجابة المؤذن هل هي واجبة أم لا، فقلت الراجح والأظهر أنها ليست واجبة، قلت الظاهر والأرجح أنها ليست واجبة، ويعني مما قلته يعني في الدرس الماضي بأن يعني من أسباب يعني عدم وجوب إجابة المؤذن أن الأحاديث النبوية علقت الأمر بإجابة المؤذن على حصول ماذا؟ يعني ثواب معين وفضل معين، ففهم مني يعني بعض الإخوة بأنه يعني ما من عمل يعني يرد يعني في السنة يعني معلقا يعني بثواب ما فتعلقه بالثواب يعني يدل على عدم وجوبه، وأنا طبعا لم أقل ذلك، ولهذا يعني الصلوات الخمس مثلا يعني واجبة كما هو معلوم، وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضلها، جاءت أحاديث كثيرة في فضل الصلوات الخمس، فلا يقال هذه ليست قاعدة، فليس كل عمل يعني علق يعني بفضل معين وبثواب معين فتعليقه بذلك الثواب يعني يدل على عدم وجوبه، أنا لم أقل هذا، وإنما يعني قلت يعني سياق تلك الأحاديث أو سياقات تلك الأحاديث يعني يشعر بهذا المعنى، قلت يعني سياق يعني بعض الأحاديث يشعر بهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر يعني قال إذا قال المؤذن كذا فقال أحدكم كذا ثم قال كذا فقال أحدكم كذا، يعني علق يعني هذه الإجابة علقت بماذا؟ بحصول يعني ثواب معين، مغفرة ذنوب ونحو ذلك. إذن فيعني يفهم من هذه الأحاديث بأن من أجاب المؤذن فله ذلك الفضل وله ذلك الثواب، ومن لم يجبه فاته ذلك الفضل وفاته ذلك الثواب، وهذا المعنى يدل على ماذا؟ على استحباب إجابة المؤذن ولا يدل على الوجوب. إذن هذا لا يفهم منه بأن كل عمل يعلق بفضل ما وبثواب ما فتعليقه بذلك الفضل والثواب يدل على عدم وجوبه. أنا لم أقل ذلك، فيعني لا يعني يفهم من كلامي ما لم أقصده ولا وما لم أرده، والله تعالى أعلم. هذا التنبيه أردت أن أختم به تلك المسائل. ننتقل الآن إلى حديث آخر. يقول الحافظ رحمه الله: وعن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فقال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. الأخ اللي عنده هاتف كل درس يصفر علينا، فلا أدري لماذا لا يضعه في الصامت. يعني اللي يكون عنده هاتف يديره في السيلونس كما يقولوا، يديره في الصامت باش ما يشوش علينا. بارك الله فيك. طيب، إذن قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال الحافظ: أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. صحابي هذا الحديث هو عثمان ابن أبي العاص، هو عثمان ابن أبي العاص، كنيته أبو عبد الله. إذن هو أبو عبد الله عثمان ابن أبي العاص الثقفي. أسلم هذا الصحابي في وفد ثقيف، أسلم هذا الصحابي في وفد ثقيف، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف، يعني جعله عاملا له على مدينة الطائف. ومدينة الطائف يعني مدينة مشهورة ولا تزال معروفة بهذا الاسم إلى اليوم، وهي يعني مدينة يعني تبعد عن مكة بحوالي يعني 70 كيلومتر تقريبا. وكانت وفاة هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه سنة 50 من الهجرة، توفي سنة 50 من الهجرة. هذا تعريف مختصر بهذا الصحابي. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: أخرجه الخمسة، ومراده بالخمسة أصحاب السنن والإمام أحمد، أصحاب السنن والإمام أحمد. ولكن أنبه فقط إلى أن هؤلاء الخمسة يعني لم يروه الكل بهذا السياق، ولهذا فنجد مثلا أن الترمذي وابن ماجه رواياه مختصرا، فلفظ الحديث عند الترمذي وابن ماجه عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هكذا جاء الحديث في الترمذي وابن ماجه. وأما عند الثلاثة الآخرين فجاء بهذا السياق، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. إذن يقول الحافظ في تخريج هذا الحديث: أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي، يعني الترمذي لما خرج هذا الحديث قال: حديث حسن. وفي بعض النسخ قال يعني في بعض نسخ الترمذي قال: حسن صحيح، قال: حسن صحيح. قال: وصححه الحاكم، أي الإمام الحاكم رحمه الله خرج أيضا هذا الحديث في المستدرك وصحح إسناده. وهذا الحديث حديث صحيح الإسناد، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في كتبه ومؤلفاته كالإرواء وصحيح أبي داود وغير ذلك. قال الترمذي رحمه الله بعد أن خرج هذا الحديث في سننه، قال: حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم ك كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه، أن يحتسب أي الثواب في أذانه. انتهى كلام الترمذي رحمه الله. إذن هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. وأما ما يتعلق بشرح المتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، اجعلني إمام قومي. إذن هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله إماما في قومه، وهذا يدل كما قال أهل العلم يدل على جواز سؤال ماذا؟ الإمامة. ويختلف ذلك عن سؤال الإمارة، فسؤال الإمارة منهي عنه في الشرع. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يولي يعني أحدا الإمارة في حالة سؤاله له. وأما الإمامة فيعني سألها هذا الصحابي وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام وجعله إماما في قومه، قال أهل العلم. فدل ذلك على يعني جواز سؤال الإمامة لمن يعني شرع بأهليته لذلك، يعني من شعر ورأى من نفسه بأنه أهل لأن يكون إماما للناس يأمهم في صلاتهم، فيجوز له أن يطلب ذلك وأن يسأل ذلك. ولذلك قال عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، اجعلني إمام قومي. وقومه طبعا هم ثقيف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم. إذن فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك وجعله يعني إماما في قومه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت إمامهم. ثم بعد أن كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة أوصاه يعني بأشياء، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت إمامهم واقتدي بأضعفه، اقتدي بأضعفه، بمعنى انظر إلى من يصلي وراءك من المأمومين، انظر إلى من يصلي وراءك من المأمومين فصلي بصلاة ماذا؟ أضعفه، يعني راعي الأضعف، يعني لا تنظر إلى أقوى من وراءك، لا تصلي بحسب ماذا؟ الأقوى، بل صلي بحسب الضعيف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: واقتدي بأضعفه. إذن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخفف في صلاته، أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخفف في صلاته حتى لا يشق بذلك على الضعيف. والتخفيف في الصلاة هو أن يصلي الإنسان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن صلى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقد خفف، يعني من صلى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس فقد خفف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وراءه ماذا؟ القوي والضعيف، كان يصلي وراءه القوي والضعيف والكبير والصغير. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوصي عثمان ابن أبي العاص يعني يوصيه بهذه الوصايا، لا لا لا لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أول الممتثلين لمثل هذه الوصايا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يقتدي بأضعف القوم. إذن فنقول من صلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فقد خفف بالناس. أقول هذا لأن التطويل والتخفيف يعني أمر نسبي، كل صلاة يمكن أن توصف بالطول مقارنة بما هو أطول بما هو أقصر منها، وممكن أن توصف بماذا؟ بالقصر مقارنة بما هو أطول منها، صح ولا لا؟ فمثلا لو أن الإنسان في فجر يوم الجمعة قرأ بسورة السجدة، قرأ بسورة السجدة، قد يقول قائل يعني هذا الإمام طول في قراءته، قرأ سورة السجدة يعني فيها تقريبا 3 صفحات أو أكثر في ركعة واحدة، يعني قد يقول قائل يعني هذا الشخص قد طول في قراءته، قد طول مقارنة بماذا؟ مقارنة بالسور القصيرة. فمثلا من قرأ بسبح مثلا بدل يعني سورة السجدة، نقول يعني من قرأ بسورة الأعلى قراءته كانت أقصر، ومن قرأ بسورة السجدة فقراءته كانت أطول. إذن فمن قرأ بالسجدة فقراءته طويلة مقارنة بمن قرأ بسور قصيرة، ولكن نقول قراءة من قرأ بالسجدة قراءته قصيرة مقارنة بمن يقرأ مثلا سورة يوسف في صلاة الفجر. من قرأ بسورة يوسف في صلاة الفجر فلا شك أن قراءته ماذا؟ طويلة مقارنة بمن قرأ بسورة السجدة. إذن فالشاهد أن التطويل والتقصير أمره نسبي، يعني لا يمكن أن يحكم على شخص ما بأنه طول أو قصر. ولهذا فالمرجع في ذلك والضابط في ذلك هو اتباع السنة، فنقول ما كان أو من كان متابعا للسنة فهو المخفف في صلاته. فمن قرأ مثلا فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى بسورة السجدة وفي الثانية بسورة الإنسان، لا يقال في حق هذا إنه قد طول، لا، بل نقول إنه صلى صلاة معتدلة اقتدى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو يعني الضابط في التطويل والتقصير، فمن اقتدى بالسنة لا يقال في حقه إنه قصر أو طول، وإنما من زاد على السنة فهو الذي يقال في حقه بأنه قد طول. ولهذا مثلا معاذ رضي الله عنه لما صلى بالناس في صلاة العشاء بسورة البقرة، ولا شك أن سورة البقرة سورة طويلة جدا، فيعني قرأ بالناس بسورة البقرة فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال له أفتان أنت يا معاذ، اقرأ بسبح والغاشية، وسمى له النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصور. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء كان يقرأ بنحو يعني سبح اسم ربك الأعلى وصورة الغاشية ونحوها من الصور. إذن فنقول من قرأ بهذه الصور فقد أصاب السنة، ولا يقال في حقه إنه قصر أو طول، ولكن من زاد على السنة يعني زيادة فاحشة هو الذي يوصف بأنه قد طول، وإذا يعني فتن المأمومين بذلك فإنه ينهى عن مثل ذلك. إذن لابد يعني من التنبه يعني لهذا الأمر. إذن فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص، قال له أنت إمامهم واقتدي بأضعفه، يعني صلي بصلاتي أضعف الناس وراءك، وهذا أمر منه كما قلنا بتخفيف الصلاة حتى لا يشق على المرضى والضعفاء ونحوه. ثم قال وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من الحديث للباب باب الأذان، قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أي لا يأخذ على أذانه أجرة ومقابلا يعني من المال، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. طبعا هذا الحديث وهذه هي يعني مسألة الحديث، يعني مسألة الحديث هي حكم أخذ الأجرة، حكم أخذ الأجرة على ماذا؟ على الأذان، يعني هل يجوز للمؤذن أن يأخذ مقابلا وأجرة على أذانه أم لا؟ فأقول اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال، اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال، فذهب جمع من أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على الأذان. ذهب فريق من أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على الأذان، قالوا يجوز للمؤذن أن يأخذ ماذا؟ أجرة على أذانه. قال يتفق مثلا مع أهل الحي أهل المسجد، قال أنا نأذن لكم مليون الشهر، قبلت نأذن ما قبلتوش ما نأذنش. إذن قالوا يجوز هذا، يجوز للمؤذن أن يأخذ أجرة على أذانه. وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية، وهو رواية أيضا عند الحنابلة، وهو رواية أيضا عند الحنابلة. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، قالوا لا يجوز للمؤذن أن يطلب أجرة على أذانه. وهذا القول هو مذهب الحنفية، ورواية أيضا عند الحنابلة، رواية ثانية عند الحنابلة. وهناك قول ثالث في المسألة، وكأن أصحاب هذا القول يعني حاولوا أن يتوسطوا بين القولين، فقالوا بأن الأصل القول الثالث أنه لا يجوز أخذ أجر على الأذان إلا في حال ماذا؟ في حال الحاجة، إلا في حال الحاجة. إذن قالوا لا يجوز أخذ الأجر على الأذان إلا عند ماذا؟ الحاجة. ما هي الحاجة؟ كألا نجد مثلا مؤذنا يؤذن بالمجان. إذا بني مثلا مسجد في حي وبحثنا عن شخص يؤذن يعني بالمجان كما يقال، كما نقول احنا بالعامية باطل ما يحتاج يعني مال على ذلك، إذا بحثنا فلم نجد، إذا بحثنا فلم نجد. ثم وجدنا شخصا، وجدنا شخصا فقال أنا يا جماعة يعني أنا مستعد أن أؤذن بالمجان، ولكن المشكل أن عندي يعني مهنة، أنا أشتغل على أهلي وعيالي، وإذا تفرغت للأذان فلا يمكنني أن أشتغل. يعني إذا بقيت نعس في الأذان أذن الظهر والعصر وكذا يعني راح نترك يعني عملي شغل، وبالتالي فيعني انظروا لي حلا. فقالوا له اترك، قالوا له اترك شغلك ونحن نكفيك، يعني بطل الخدمة تاعك ونحن نكفيك، نحن نعطيك ماذا؟ يعني أجرة، يعني تكفيك لأهلك وعيالك. إذن فقالوا هذه حاجة، قالوا هذه حاجة. إذن ففي مثل هذه الحالة يجوز للمؤذن أن يأخذ ماذا؟ أجرة، يعني مقابل ماذا؟ مقابل تفرغه لهذه العبادة. طبعا هو لا يأخذ يعني أجرة على هذا الأذان كما يأخذه على عمل دنيوي كبناية أو يعني نجارة أو صناعة أخرى، لا، إنما يأخذها مقابل ماذا؟ تفرغه لهذا العمل، يأخذها مقابل تفرغه لهذا العمل. قالوا ففي مثل هذه الحالة يجوز أخذ الأجر، ولكن إن وجدنا يعني مؤذنا يؤذن بالمجان فحينئذ لا يجوز أن نعين مؤذنا آخر بأجر، ما دام أنه يوجد في الحي من يتبرع فيؤذن من غير أجرة فهذا هو الأصل. ولكن إن لم نجد يعني شخصا يتبرع بالأذان بالمجان، ولم نجد إلا هذا الشخص واحتجنا إلى أن نعطيه أجرة معينة فيجوز ذلك للحاج. إذن فهذا قول ثالث كأنه يعني يتوسط بين القول الأول والثاني، قالوا لا يجوز ولكن يجوز ذلك عند ماذا؟ عند الحاج. وهذا القول هو رواية ثالثة عند الحنابلة، هو رواية ثالثة عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن عندنا الآن الأقوال ثلاثة، منهم من قال يجوز مطلقا، ومنهم من قال لا يجوز مطلقا، ومنهم من قال يجوز عند الحاجة. ومنهم من قال يجوز عند الحاجة. الذين قالوا بالجواز مطلقا استدلوا بحديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، وقد سبق معنا أو سبقت معنا قصة أبي محذور، سبقت معنا قصة أبي محذور. ما الذي جاء في تلك القصة يا جماعة ويمكن أن يستدل به على جواز أخذ ماذا؟ الأجرة على الأذان. ما الذي سبق في تلك القصة؟ شكون يشفى يا جماعة؟ ذكرنا يعني بعض الفوائد والزيادات في قصة أبي محذور، لما ذكرناهاش أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه صرة، صح ولا لا؟ شفى ولا لا يا جماعة؟ أنا نقدر نعود نقول للدفتر تاعي، أنا أذكر أني يعني ذكرت ذلك. أنا عندي موجود يعني من من من ألفاظ أو من الألفاظ التي جاءت من الروايات التي جاءت في قصة أبي محذورة أنه قال: ثم دعاني حين قضيت التأذين، يعني حين انتهيت من التأذين، قال فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، قال فأعطاني صرة يعني كيس فيه يعني أموال نقدية نقود، قال فأعطاني صرة فيها شيء من فضة إلى آخر الحديث. فالشاهد يعني إن لم أكن ذكرت ذلك في شرح حديث أبي محذورة فها أنا قد ذكرته. فالشاهد في قصة أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ماذا؟ صرة، يعني فيها مال، يعني لما أذن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صرة فيها مال وجعله مؤذنا في أهل مكة، جعله مؤذنا في أهل مكة. فاستدل بهذا الحديث المالكية والشافعية على جواز ماذا؟ أخذ الأجرة على الأذان. قالوا بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أبا محذورة بأن يؤذن ليسمع صوته أعطاه بعد ذلك مالا وجعله إماما في مكة. ولكن هذا الدليل أو هذا الاستدلال فيه نظر، هذا الاستدلال فيه نظر. لماذا؟ لأن سياق القصة، سياق قصة أبي محذورة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه يعني ذلك المال تأليفا لقلبه، تأليفا لقلبه، لأنه قبل ذلك لم يكن مسلما بدليل استهزائه بالأذان. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك المال تأليفا لقلبه. ومما يؤكد ذلك أنه لم يرد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل له أجر يعني مستمر على أذانه ليقال بأنه يجوز للمؤذن أن يأخذ ماذا؟ أجر. وإنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. فإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم إياه مرة واحدة يدل على أنه لم يعطه ذلك المال مقابل أذانه، وإنما أعطاه إياه لتأليف ماذا؟ قلبه. هذا هو يعني الصحيح في تفسير ذلك الحديث وتأويله. ولهذا يعني لا يصح الاستدلال بقصة أبي محذورة رضي الله عنه على جواز أخذ الأجرة على الأذان. الذين منعوا ولم يجوزوا أخذ الأجر على الأذان حجتهم واضحة، وهو حديث ماذا؟ عثمان بن أبي العاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عثمان، نهى عثمان أن يتخذ مؤذنا يأخذ أجرا على أذانه، فدل ذلك على منع أخذ الأجر على الأذان. والسبب في ذلك واضح وظاهر، لأن الأذان عبادة وقربة، الأذان قربة تقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. والأصل في القرب، الأصل في القرب أن تؤخذ عليها الأجرة أم لا يا جماعة؟ يعني يجوز الإنسان يقول باباه مثلا أنا ما صليش تتمد لي الدراهم، خلصني على كل صلاة وإلا ما نصليش، ولا خلصني على الصيام وإلا ما نصومش. لا طبعا لا يجوز ذلك. فالأصل في القرب أن تفعل على وجه ماذا؟ التقرب إلى الله تعالى. فلا يجوز للمسلم أن يفعل قربة بنية أخذ الأجر عليها. ولذلك الأنبياء لما دعوا أقوامهم إلى التوحيد، إلى التوحيد والإيمان، ماذا كانوا يقولون؟ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر. فيعني أخبروه بأنهم لا يريدون من وراء دعوتهم لا مالا ولا أجر، لأن الدعوة إلى الله قربة وعبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه جل وعلا وعليه، فلا يجوز أن يؤخذ على ذلك مال أو أجر. وهكذا يعني الشأن في كل القرب، كل القرب لا يجوز للمسلم أن يأخذ عليها ماذا؟ يعني أجرا. هذا هو الأصل. اللهم إلا يعني في بعض القرب يعني ذات يعني كما يقال اليوم طابع خاص، يعني هناك يعني بعض القرب يعني أجاز فيها أهل العلم يعني أخذ الأجر، كمن يكتب مثلا مصحفا، يعني كتابة المصاحف يعني لا شك أنها عبادة وقرب، والشخص الذي يكتب المصاحف يجوز له أن يأخذ أجرة على ذلك. هكذا أيضا من يبني مسجدا لا يقال له أنت تبني مسجدا وبناء المساجد قرب، إذن لابد أن تبني يعني بالمجان. لا يعني في مثل هذه الحالات يعني أجاز يعني أهل العلم أخذ الأجرة على يعني مثل هذه الأشياء التي اختلطت فيها ماذا؟ الصناعة بالقرب. ولكن العبادات المحضة، عبادات محضة، لا يجوز للمسلم أن يأخذ عليها أجرا بلا شك. ولهذا مثلا تكلم أهل العلم عن مسألة يعني الحج بالمال، يعني هناك بعض الناس يعني يوكل ليحج عن شخص آخر، فبعض الناس يطلب على ذلك ماذا؟ أجرة ومقابلة. قال تحب نحج لك على باباك مد لي 5 ملايين، راك تشوف كاين المشاعر الغاشي وعرفة وكذا وكذا لازم تخلص. فيعني هذه المسألة يعني من المسائل التي تكلم فيها أهل العلم، وبينوا بأنه لا يجوز للمسلم أن يحج ليأخذ المال. لا يجوز لك أن تحج لتأخذ المال، يعني تجعل هذا الحج يعني وسيلة لتكتسب به، يعني هذا حرام. لماذا؟ لأن الحج قربة، لأن الحج قربة، والقربة إنما تفعل على وجه ماذا؟ التقرب والتعبد لله جل وعلا. قال أهل العلم ولكن من حج عن غيره يريد بذلك ماذا؟ يعني الثواب والأجر والقربة، ثم بعد ذلك أهل يعني الميت الحاج يعني أعطوه شيئا يعني من المال يعني مكافأة على معروفه، قالوا فيجوز له أن يأخذ، يجوز له أن يأخذ حينئذ. وأما أن تكون نيته في البداية أن يحج ليأخذ فهذا حرام. إذن فلا تحج لتأخذ، ولكن خذ لتحج. يجوز لك أن تأخذ المال لتحج به، لا أن تحج لأجل أن تأخذ ماذا؟ المال. هكذا أيضا ما يتعلق في هذه السنوات الأخيرة بصلاة التراويح، فبعض الأئمة وبعض حفظة كتاب الله يصلون التراويح لأجل المال والعياذ بالله، وهذا لا يجوز، لأن الصلاة قربة. فلا يجوز لك أن تصلي لأجل المال، نيتك هي المال، ولو لم تعطى لما صليت بالناس، فهذا لا يجوز بلا شك، لأن الصلاة قربة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. ولكن من صلى تقربا لله جل وعلا، صلى لله جل وعلا لم يصلي لأجل المال، ثم بعد أن أنهى صلاته يعني أعطي شيء من المال فيجوز له أن يأخذه، يجوز له ماذا؟ أن يأخذه. وأما أن يصلي ليأخذ فلا. إذن فلابد يعني من التنبه يعني لهذه أو لهذا الأصل الذي نحتاجه في كثير من المسائل. إذن فالأصل في القربات عدم ماذا؟ عدم جواز أخذ الأجرة عليه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر. قالوا فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للمؤذن أن يأخذ أجرة على أذانه، أن يأخذ أجرة على أذانه. قالوا لأن الأذان قربة ولا يجوز أخذ المال على العبادات وعلى القرب. إذن هذا هو يعني دليل يعني من منع المؤذن من أخذ الأجرة. وأما أصحاب القول الثالث فإنهم كما قلنا توسط، قالوا الأصل هو عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان، الأصل عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان، فلا يجوز للمؤذن أن يؤذن لأجل الأجر. ولكن إذا احتاج الناس، إذا احتاج الناس كما شرحنا في المسألة، إذا احتاج الناس إلى أن يعينوا مؤذنا بأجرة فحينئذ يجوز لهم ذلك للحاجة. قالوا حتى لا تتعطل هذه الشعير، قالوا لأننا لو لم نفعل ذلك لما أو لبقي الناس من غير أذان. إذن فحتى لا تتعطل هذه الشريعة والشعيرة ومراعاة لمصلحة الناس يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة أن نعين مؤذنا بأجرة. ولا شك أن هذا القول يعني الثالث هو الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم. إذن فنقول الأصل أنه لا يجوز أن يعين مؤذن بأجرة، هذا هو الأصل. ولكن ما تحتاج الناس إلى أن يعينوه فلهم ذلك، ما تحتاج الناس إلى أن يعينوه فلهم ذلك. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وبهذه المناسبة يعني أود أن أنبه بين ما يأخذه المؤذن من أجرة من أهل المسجد أو من أهل الحي أو من أهل البلدة وبين ما يعطاه المؤذن من بيت المال. هناك فرق بين المسألتين يا جماعة. العلماء لما تكلموا عن هذه المسألة حكم أخذ الأجرة على الأذان أو حكم أخذ الأجرة على الإمام، إنما يعنون بذلك أن تؤخذ الأجرة من أهل المسجد ومن أهل الحي. قال مثلا يا جماعة هذا الحي فيه 40 مثلا بيت، فيه 40 بيت، فنحن نحتاج إلى أن نعين مؤذنا بأجرة، وبالتالي فعلى أهل كل بيت أن يدفعوا المبلغ الفلان. هذا هو مرادهم بهذه المسألة. وأما ما يأخذه المؤذنون والأئمة والعلماء ونحوهم من بيت المال فهذا جائز بالاتفاق، هذا جائز باتفاق أهل العلم، يعني لا خلاف بين أهل العلم أنه يعني ما يعطاه الإمام أو المؤذن أو العالم ونحوه ما يعطاه من بيت المال مقابل تفرغه، مقابل تفرغه لمثل هذه يعني العبادات والشعائر العظيمة لا خلاف بين أهل العلم في جواز ذلك. وإنما اختلف العلماء في أخذ الأجرة من الناس، من عامة الناس الذين يؤذن لهم أو يصلي لهم. وأما ما يعطاه الأئمة والمؤذنون ونحوهم من بيت مال المسلمين ومن الدولة والحكومة فهذا لا شك في حله وفي جوازه. إذن لابد يعني أن نفرق بين المسألتين وبين الصورتين. إذن هذه هي يعني المسألة التي يعني تبحث يعني في هذا الحديث، يعني أود فقط أن أنبه يعني في هذا الباب على أثر يعني ورد عن ابن عمر رضي الله عنه. فقد روى عبد الرزاق في المصنف بسنده عن يحيى، وهو يحيى البكاء، أنه أو أن ابن عمر رضي الله عنه كان يسعى بين الصفا والمروة، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسعى بين الصفا والمروة، فجاءه رجل طويل اللحية فقال له يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر، فقال له يا أبا عبد الرحمن إني أحبك في الله. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنه وإني أبغضك في الله، وإني أبغضك في الله. فلما سئل ابن عمر عن ذلك قال رضي الله عنه قال لأنه يبغي في أذانه، لأنه يبغي في أذانه ويأخذ عليه أجرا. ويبغي كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، يبغي من البغي، وهو ماذا؟ الزيادة على الحد المشروع، كأنه يشير إلى ماذا؟ إلى يعني تطريبه في أذانه وتغنيه به. إنه يبغي في أذانه، أي أنه يعني من البغي الذي هو مجاوزة الحد المشروع، بمعنى أنه يعني يلحن أذانه ويطرب في أذانه. فقال ابن عمر إنه يبغي في أذانه ويأخذ عليه أجرا، وهذا هو الشاهد من هذا الأثر، ويأخذ عليه أجرا. فهذا الأثر يعني كثيرا ما يستدل به أهل العلم على منع أخذ الأجرة على الأذان، ولكن هذا الأثر لا يصح، هذا الأثر لا يصح، لأنه من رواية يحيى ابن مسلم البكاء وهو ضعيف. إذن فأنبه إلى ضعف يعني هذه القصة وإلى ضعف هذا الأثر. والشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول في بعض تعليقاته قال ثبت أن رجلا جاء إلى ابن عمر وذكر هذه القصة، فقال ثبت، كأنه يشير إلى ماذا؟ إلى ثبوتها وصحتها. ولكنه يعني رحمه الله كما في كتابه الثمر المستطاب يعني بيّن ضعف هذه القصة، بيّن ضعف هذه القصة وضعفها بهذا الراوي، فكأنه يعني في السلسلة الصحيحة يعني لم ينتبه إلى يعني إلى سند يعني هذه القصة وما فيها من راوي ضعيف، فحكم عليها بالثبوت. ولذلك فليعلم بأن الصواب في هذه القصة هو ضعفها وعدم ثبوتها، والله تعالى أعلم. قال الحافظ بعد ذلك وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث، قال أخرجه السبعة. قوله رحمه الله في هذا الحديث أخرجه السبعة، مراده بذلك أصحاب الكتب الستة وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد في المسند، أخرجه السبعة، مقصوده بذلك يعني أصحاب هذه المصنفات المشهورة في السنة. وعليه فهذا الحديث حديث ثابت صحيح، لأنه مخرج في الصحيحين وغيرهم. وهذا الحديث كما ترون أيضا خرجه الحافظ هنا مختصرا، لأنه قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث، إذن يعني رواه مختصرا واكتفى يعني من الحديث بموضع الشاهد. وهذا الحديث كما قلت خرجه البخاري في صحيحه، ولفظه عند البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابه، ونحن شبابه جمع شاب، مثل بررة جمع بار. قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابه متقاربون، أي متقاربون في السن. قال مالك ابن الحويرث: قال فأقمنا عنده، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم، 20 ليلة، بقصد ماذا؟ طبعا تعلم الدين والتفقه فيه. قال فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن، أي ظن النبي عليه الصلاة والسلام وأحس وشعر، فظن أن اشتقنا أهلنا، يعني اشتاقوا إلى أهليهم. قال فظن أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، يعني أخبروه بحال أهليهم. قال مالك وصفا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وكان رقيقا رحيما، هكذا جاء في نسخة من نسخ البخاري: وكان رقيقا بقافين من الرقة وهي الرحمة. وجاء في نسخ أخرى من نسخ صحيح البخاري: وكان رفيقا رحيما بفاء من الرفق، الرفق واللين واللطف. قال: وكان رفيقا رحيما. فقال، أي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم، ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا حضرت، وهذا هو موضع الشاهد، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم. وجاء في رواية في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، أمر بالأذان والإقامة. قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما، وليؤمكما أكبركما. جاء في رواية لأبي داود، جاء في رواية لأبي داود في هذا الحديث، قال خالد أحد رواة هذا الحديث وهو خالد الحذاء، قال خالد: قلت لأبي قلابة، يعني سأل شيخه في هذا الحديث، فأين القرآن؟ يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما وليؤمكما أكبركما؟ والأصل أن الذي يؤم الناس وأقرأهم لكتاب الله، كما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. يقول خالد: فسألت أبا قلابة، أو قلت لأبي قلابة: فأين القرآن؟ قال، أي قال أبو قلابة رحمه الله: إنهما كانا متقاربين، يعني هذان الرجلان كانا متقاربين في حفظ القرآن وفي العلم بالسنة ونحو ذلك، ولهذا قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: وليؤمكما أكبركما. هذا هو يعني متن هذا الحديث كما جاء في البخاري وغيره. وبعد يعني أذان العشاء إن شاء الله تعالى سنذكر مسائل هذا الحديث. نعود إلى حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، فأقول هذا الحديث يتضمن العديد من المسائل والفوائد. فمن فوائد هذا الحديث ومسائله أن فيه الأمر بالأذان والإقامة، يعني هذا الحديث فيه أمر بالأذان والإقامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما. والأصل في الأمر كما قلنا للوجوب. ولهذا استدل كثير من أهل العلم بهذا الحديث على وجوب الأذان والإقامة في الجملة، وقد تكلمنا عن هذه المسألة بتفصيل في أول أبواب الأذان. من مسائل هذا الحديث أيضا مشروعية الأذان في حال السفر، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا بأن الأذان يعني لا يشرع في السفر، إنما يشرع في الحضر فقط. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا سافر لا يؤذن إلا لصلاة الفجر فقط، كان لا يؤذن إلا لصلاة الفجر فقط، وأما باقي الصلوات فكان لا يؤذن له. والصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الأذان في حال السفر لكل الصلوات الخمس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذين الرجلين وهما على أهبة سفر، قال لهما: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما. إذن فهذا يدل على أن الأذان في السفر كالأذان في الحضر تماما، فيشرع للمسافرين أن يؤذنوا في حال سفره. ولهذا البخاري رحمه الله بوب لهذا الحديث في صحيحه بقوله: باب الأذان للمسافرين، الباب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة. قال البخاري: والإقامة، يعني يشرع لهم أن يؤذنوا ويقيموا. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري معلقا على هذا التبويب وعلى هذه الترجمة، قال: قوله إذا كانوا جماعة هو مقتضى الأحاديث التي أوردها، لكن ليس فيها ما يمنع أذان المنفرد. يعني الأذان في السفر ليس خاصا بالجماعة فقط، بل حتى المنفرد الذي يسافر وحده يشرع له أيضا أن يؤذن لصلاته ويقيم له. من مسائل هذا الحديث وفوائده أيضا أن الأذان لا يشترط فيه ما يشترط في الإمامة، يعني من القراءة والعلم بالسنة ونحو ذلك، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في المؤذن شيئا مما اشترط في الإمام. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ومسائله أن الأذان إنما يفعله شخص واحد فقط، الأذان إنما يشرع أن يفعله شخص واحد فقط، لقوله عليه الصلاة والسلام: فليؤذن لكم أحدكم. وهذه الرواية تشرح ما جاء في رواية أخرى: فأذنا وأقيما. فقوله في الرواية الأخرى فأذنا، ليس المقصود أن يؤذن الاثنان معا في وقت واحد، لا، وإنما يعني جاء تفسير ذلك في هذه الرواية: فأذنا أي فليؤذن لكم أحدكم. إذن فالأذان إنما يشرع لشخص واحد. وإنما أذكر هذه الفائدة يعني ردا على يعني بعض البدع المنتشرة في بعض البلاد الإسلامية، ونحن في بلدنا هذا بحمد الله قد عافانا الله تعالى من هذه البدع. في بعض البلاد قد يؤذن الأذان الواحد أكثر من مؤذن، كما في سوريا وغيرها، تجد مثلا في أذان الجمعة يعني يبدأ المؤذن الأول يعني مثلا يكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم ينطلق مؤذن ثاني فيقول الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم ينطلق مؤذن ثالث فيقول حي على الصلاة إلى آخره، فيؤذن أكثر من واحد في أذان واحد. فهذه من البدع والمحدثات، من البدع والمحدثات تردها مثل هذه السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليؤذن لكم أحدكم. إذن الأذان يعني يشرع للشخص الواحد فقط، ولا يجوز أن يؤذن يعني مؤذنان فأكثر يعني في أذان واحد. هذا يعني من البدع التي أحدثت بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم. من مسائل هذا الحديث وفوائده أيضا أن الإمامة، إمامة الصلاة، يقدم فيها الأكبر سنا بشرط أن يستوي الناس في ماذا؟ في القراءة وفي العلم بالسنة وفي قدم الهجرة ونحو ذلك. يعني إذا استوى شخصان أو أكثر في كل هذه المواصفات فحينئذ نقدم ماذا؟ الأكبر سنا، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ وليؤمكم أكبركم. لماذا قال لهم ذلك؟ ها؟ قلنا خالد الحذاء سأل أبا قلابة قال له أين القرآن؟ قال إنهم كانوا متقاربين، يعني كانوا متقاربين في ماذا؟ في حفظهم للقرآن وفي علمهم بالسنة وفي هجرتهم. إذن فلما تسووا في هذه الأوصاف قدم حينئذ الأكبر سنا. يؤكد ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، أي أكبرهم سنا. من فوائد هذا الحديث أيضا بيان فضيلة الرحلة في طلب العلم وطلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء الشباب يعني وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه عدة أيام ليتفقهوا في الدين وليسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على مشروعية الرحلة في طلب العلم وفي طلب الحديث، ودل ذلك على فضيلة ذلك أيضا. ولهذا يعني هؤلاء الشبان بارك الله جل وعلا لهم يعني في هذا المكث وفي هذا البقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، فحفظوا لنا سننا، حفظوا لنا سننا مع قلة يعني المدة التي جلسوها مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع قلة الأيام، عدد الأيام التي مكثوها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حفظوا لنا سننا لم يحفظها صحابة صحب النبي عليه الصلاة والسلام لسنوات طويلة. ولهذا مالك بن الحويرث هذا الذي يروي لنا هذا الحديث هو الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة جلسة الاستراحة في الصلاة، سنة جلسة الاستراحة في الصلاة. فجلسة الاستراحة إنما وردت في حديث مالك ابن الحويرث لما وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من السجدة الثانية لا يقوم حتى يستوي ماذا؟ يعني جالسا. فحفظ لنا هذه السنة ولم ترد عن غيره من الصحابة. وفي هذه القصة أيضا يعني رد على بعض أهل العلم الذين قالوا بأن جلسة الاستراحة إنما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لكبر سنه، لم يفعلها على أنها عبادة وسنة، لا، قال لما يعني كبر في السن فعلها لحاجته إليه. فنقول هذه القصة ترد عليها. لماذا؟ لأن ممن روى أو الذي روى هذه السنة كما قلنا هو مالك بن حويرث، وكان في ذلك الوقت كان شابا، ولهذا قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا متقاربون يعني في السن، إذن فكانوا شبابا ومع ذلك تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنة وأقرهم عليها. ولو كان هذا الفعل إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكبر سن لنبه هؤلاء على ذلك، إذن فدل ذلك على أن هذه الجلسة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا ولم يفعلها لحاجة. من فوائد هذا الحديث أيضا يعني بيان حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم هذه الأمة، حيث علم هؤلاء ماذا؟ الشباب، وأرشدهم ونصحهم بعدة نصائح. وفيه أيضا بيان شفقة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لما شعر بحاجة يعني هؤلاء الشباب إلى الرجوع إلى أهليهم يعني تركهم النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إلى أهله. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف الصالح من صفاء ماذا؟ بواطنهم، من صفاء بواطنهم وإخلاصهم لله جل وعلا. فهؤلاء الصحابة لما اشتاقوا إلى أهلهم لم يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام يعني نحن بحمد الله مكثنا معك عدة أيام وتعلمنا أشياء كثيرة فدعنا نذهب إلى قومنا لنعلمهم، لا، يعني لم يتنافقوا أو لم ينافقوا، بل أخبروه بماذا؟ بالواقع، قال نحن ذاهبون لماذا؟ اشتقنا إلى أهلنا، فيعني أخبروه بماذا؟ بواقعهم وبباطنهم، ولم يحاولوا أن يظهروا للنبي عليه الصلاة والسلام شيئا آخر. وهذا يدل كما قلت في هذه الفائدة على أن السلف الصالح يعني كانوا على إخلاص، وكانوا على يعني صفاء في بواطنهم، وما كانوا يظهرون خلاف ما يبطنون. ومن فوائد هذا الحديث أيضا الأمر بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما وصلوا كما رأيتموني أصلي. من فوائد هذا الحديث أيضا جواز سفر الاثنين للحاجة، يعني إذا كان هناك شخص واحد أو كان هناك شخصان فقط فالأصل أنهما يمنعان من السفر لوحدهم. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، بمعنى أن المسافر الراكب يعني الواحد المسافر الواحد إذا سافر لوحده فهو شيطان، قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان. قال أهل العلم بمعنى أن الشيطان هو من يحثهم على ذلك ويحملهم على ذلك، الشيطان هو الذي يحث الإنسان على أن يسافر وحده من غير رفقة. ولا شك أن الشخص إذا سافر وحده من غير رفقة فإنه يعني قد يعني يتعرض يعني لمخاوف ومشاكل فلا يجد يعني من يعينه، ولهذا حث الشرع على ماذا؟ على طلب الرفقة في حال السفر، فالشخص إذا أراد أن يسافر فالأصل أن يعني أن يطلب رفقة في ذلك، يعني يسأل من إخوانه أن يسافروا معه ولا يسافروا لوحده، والاثنان لا يسافران يعني لوحدهما بل يطلبون على الأقل شخصا ثالث. إذن فأقل الركب أن يكونوا ماذا؟ ثلاثة. فإذا سافر ثلاثة أشخاص فسفرهم حينئذ يكون على يعني الوجه الأكمل والمشروع. ولذلك يعني جاء في أحاديث يعني بيان النهي يعني عن هذه القضية. ولذلك صح مثلا في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. وروى البخاري عن ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده أبدا. قال: لو يعلم الناس في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده أبدا. يعني كأن الحديث يشير إلى يعني ما يكون في الليل من انتشار يعني الشياطين ويعني الهوام ونحو ذلك. ولذلك نهى الشرع الرجل أن يسافر ماذا؟ وحده، خاصة يعني في المسافات الطويلة وفي الطرق الموحشة كما كان ذلك الحال قديما. يعني يسافر الرجل يعني في صحراء وفي جبال ونحو ذلك، فكان الشرع ينهى عن ماذا؟ عن السفر يعني في مثل هذه الوحدة. ولكن هذا الحديث كما قال أهل العلم يدل على أن الرجل إذا لم يجد مثلا من يرافقه وأراد أن يسافر هل يعطل سفره؟ نقول لا، يجوز له أن يسافر للحاجة ولو وحده. ولهذا هذان الشخصان سافرا لوحدهما، والظاهر أنهما يعني فعل ذلك لحاجتهما إلى ذلك، اشتاق إلى أهلهما فاحتاج إلى أن يسافر كذلك، فأذن لهما النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحافظ رحمه الله في فتح الباري لما يعني تكلم عن هذه المسألة وذكر يعني حديثا لجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وفيه أن أحد الصحابة بعثه النبي عليه الصلاة والسلام ليتجسس على الأعداء وبعثه وحده، يعني سافر لوحده. فيقول الحافظ يعني محاولا أن يجمع بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض، يعني بعضها يبيح مثل هذا السفر وبعضها لا يبيحه، قال الحافظ: يؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد كإرسال الجاسوس والطليعة والكراهة لما عدا ذلك. قال الحافظ: ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن، وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرور. هكذا يعني جمع الحافظ رحمه الله بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض. نكتفي بهذه الفائدة والمسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.